كان في دماغي ان اي يونج ايدج جايب اكيد كونفيوجن هيوصل سكر وهعمل له كيس كوليسترول سكرين. الواد كان قريت ابو انا اديته بنزو ديازيبين، انا اللي اديته بنزو ديازيبين قبل ما يروح بتاع التوكس، راح بتاع التوكس فبيعملوا اختبار التوكسيكولوجي، الواد طلع نص البنزو اي اهو، والواد راجع لي بقى فلقيت التوكس بيقول ان هو توكسيكولوجيكال يعني هيمك فموت. انا قلت كده هو الواد سال ايه السؤال ده الدكتور مين اللي حقنا وانا كاتب على التذكره، رجع قايل لي هو بص فور بنزو وانا بقول رحت مسكت فين، وانا اصلا اللي مديه انا اللي مديله بايدي. جه السينيور بتاعنا لما كان الدكتور سامي فتح بقي ولا لقى في بيت انطمي، قال لي ده بوست اكتر، بوست اكتر من الحاجات المهمه جدا اللي اكيد كنت فيها ومش هتفكر فيها. ايه الحاجات دي؟ ايه؟ تروما وتوكس. حلو، هو عيان برضه لما باجي اشرح عيان التروما احنا بنحدفه على الحواس مالناش دعوه بيه، يعني انا ما بحطوش في الحاجات الميديكال، بس كلامك صح، هو كان عيان التروما بيجيب اكيد كونفيوجن، بس هو عيان التروما يعني بيبقى باين عليه، يعني تلاقي في اكموز عيان اللي مخبوط في دماغه بالذات ده بيبقى باين عليه. كلامك صح، بس انا بتكلم كحاجه ميديكال مش حاجه تروماتيك، انا ما بشرحش تروما دلوقتي، انا بشرح ميدس. كلامك صح وجميل جدا، بس هي قالت التوكس. طب مع بعض كده، لما جه الراجل في السن 70 سنه كونفيوجن غالبا هايبو جلايسيميا استروك. طب لو جالك عيل صغير ما تقولش استروك، هو الاستروك يجي في الصغير ولا ما يجيش؟ يجي ازاي؟ اي اف ما عندوش اي اف انيوريزم جدع، ايه تاني غير كده؟ الكوكين ما تنساهوش من المره اللي فاتت، ما تنساش الكوكين. ايه يجي الاستروك في عيال صغير؟ ايه بيمال فهم خلاص هم قالوا انيوريزم ما فيش مشكله. ها بيبقوا بنات غالبا جدع اسلامي اللي قالت فاسكولايتس، كنا قلنا قبل كده الفاسكولايتس شرحتها لنا قبل كده، ممكن ابقى لك في اخر اليوم في اخر النهارده فكرني وانا هقول. هو الفاسكولايتس مشكلته في بدايته اسكيميا وفي نهايته هيمر، فالسيستم جلوبس او كونكتيف تيشو ديزيز لازم جلوبس انت مش بيبقى سندروم الروماتويد ارثرايتس، دول غالبا امراض حريم وتجيب ستروك. حلو الكلام، عشان كده لما الجنرال بيقولنا في الاول بقول له اي عيان روماتويد اي عيان سيستم جلوبس العيانين دولت مش عيان تراياج، انت هتروحهم انت مطمن وهم عيان ستروك عيله صغيره وانت تقول سايكيك وهي مش سايك هي جايب ستروك فعلا. غالبا الصغير في السن اول ما بنشوفه في التوكسيكولوجي، لو نزلت الشارع لو كنت 100 شاب حللت لهم هتلاقي من 100 150 مش رابع، 50 دول بنلم ما تعرفش. اللي عايز اقول لك ان نص ثلاث ارباع شعب مصر مش انا في دكاتره مش رابع، حد ما مش رابع حدش هيقول طبعا. حلو، فلما يجي لك عن اكيوت هي هايبوجلايسيميا، يعني واحد جه اكيوت تقيس السكر لازم تقيس السكر وستروك بالاثنين ويك بص اكتر للتوكسيكولوجي. يعني لما يجي لك عن اكيوت يا خالد تعمل ايه؟ جد طب البوست اكتر تفتح بقه ولا تفتحش؟ يعني اي عيان اكيوت في الطوارئ لازم تفتح بقه. طب قرب اه ما قربش يا حبيبي قرب ليه؟ عيان جاي اكيوت كونفيوجن افتح بقه هو ده اللي هيدلك، هتلاقي في بيتن تانج او بتلاقي عامل يورين على نفسه. حلو الكلام؟ جميل، وما تنساش التوكسيكولوجيكال سكرين بالذات في العيال الصغيره. الجرادوال هقول لك ان منهج كليه الطب كلها موجود هنا. يعني ايه اللي يعمل جرادوال كونفيوجن؟ كل الطب زي ايه؟ ابدا بالاسباب الخطر وانزل تدريجي معاك الحاجات الكومن. يعني اخر حاجه هقولها تحت هنا هي الموست كومن للجرادوال كونفيوجن او كونفيوجن عامه. اخر سببين هقولهم ان هم 60% من الكونفيوجن هم السبب فيهم. يعني لو جالك 100 عيان 60% اخر سببين. حلو الكلام؟ جميل قوي. ايه الاسباب الجرادوال؟ هقول لك حاجه من هتستغربها قوي. مين اللي كان بيقول لي هايبوتنشن؟ هايبوتنشن ما يعملش شوك، يعمل سيكون او يعمل فيرتايب. بس الاكزاجريشن بتاع الهايبوتنشن اللي هو اسمه شوك. الشوك كان مره عيان كان مع شوك حكوا عليه في الدور ان هو جاي بالليل ما اتفرجش النهار ما اعرفش الحاله بصراحه، بس انا كنت موجود لو مين اللي كان موجود ما كانش هيشخصها. الراجل ده شخص بالصدفه، الراجل ده كان كومبليت هارت بلوك جايب كونفيوجن. من اغرب حالات الكونفيوجن اللي كتبناها على الجروب لبعض، كان راجل جاي كونفيوز وجرادوال ومش عارفين السبب، ما نعرفش السبب ايه ان هو كونفيوز. حلو الكلام، اتعمل كل حاجه تتصورها ما تصورهاش اتعمل بالصدفه. واحده من التمريض راح تعمل لي رسم قال يطلع راجل كومبليت هارت بلوك. الكومبليت الهارت بلوك بتاع الواد ده كان عامل ديكريز للبرفيوجن. السبب الاحسن من الشوك اللي بحب اكتبه هايبو برفيوجن، هي كلمة افضل من الشوك اللي هو هايبو برفيوجن. كان السبب في هارت بلوك. يا خارج هارت بلوك يا حبيبي، بعض حبيبي فينا ما بنوصلش لسبب، فينا ما بنوصلش لسبب. بس اللي انا عايز اقوله لك ان الهايبو برفيوجن كان سببه هارت بلوك في الواد. معرفش العيان تصور هارت بلوك لقيت برفيوجن، من اكتر اسباب ممكن تفكرش فيها الهايبرفيجن او الشوك، رغم ان تلاقي العين جاي صريح قدامك شوك وانت عارف ان هو شوك ومتاكد ان هو شوك، وتقول لي المسعه اللي هي محليل لانه شوك، وتدور على سبب الكونفيجن وانت ما تعرفش ايه السبب، السبب ظاهر قدامك. طب هو الشوك في حد ذاته او الهايبرفيجن في حد ذاته هو مش سبب، لازم ادور على السبب بتاعه اللي هو الهايبرفيجن. عايز اقول لك من اسهل الحاجات لما بيجي لنا الاعراض الشخصه وعين الشوك، العيان سهل احنا ندور عليه، لان يعني يشوف هايبو بوليميك كاردينجينيك وسيبتيك وديستريبيوتيف وبستركتيف، سهل جدا يعني. ديستريبي وليكو شخص اغلب العيانين، عيان سهل انك تشخصه. اللي عايز اقول لك الهايبو برفيوجن سبب مهم جدا للجرادوال كونفيوجن، يعني قد يكون الكونفيوجن اللي جاي لك مش خطر، الخطر في السبب اللي فيه. فهمنا ولا مش فهمنا؟ معايا؟ طب اسباب الشوك ايه؟ هايبو بوليميك و سيبتيك وي كاردوجينيك وبستركتيف، واللي هو العين انافلاكس او ديستريبيوت ده بيحصل في انافلاكس. حلو الكلام؟ جميل. عكس الهايبو برفيوجن هايبرتنسيف انكفالوباسي. جاي لك عين في الطوارئ بالظبط لغايه 190 100. مين يشخصه؟ حد يقدر يشخص على طول؟ انا بقول لك 190 100 كونفيوز. هو هايبرتنسيف انكفالوباسي كده ولا لا؟ يقول لك ان الهايبرتنسيف انفلوز عشان اقولها بالاكسكلوجن، يعني لازم كل اسباب الكونفيوجن استبعدها، وبعد كده في الاخر اقول ان السبب هايبرتنسيف انفلوز. يعني لما يجي لك عندي في الطوارئ تحت ضغط 190 100 وتقول له هايبرتنسيف انفلوز من غير ما تعمل اي حاجه، انت لا مؤاخذه حبيبي معايا، يبقى الهايبرتنسيف انفلوز دي بيقولها متاخر قوي بعد ما استبعد كل الحالات. طب انا بقولها ليه دلوقتي؟ عشان اقول لك الاكستريمز بتاعت البلد بريشر بالهايبرفيجن اللي هو الشوك او الهايبرتنسيف انفلوباسي. هدي الاسباب ما تفكر فيها لسه برضه، انا حضرتك لسه ما اتكلمتش في الكومن خالص. حاجه الكومن لسه ما جتش. مين يفكر؟ قول كده. ايه اسباب دلع وتنفيذ؟ يعني ايه دلع؟ السيارات؟ ماشي. سان ستروم جميلتك حلوة، بس لو تخلي الطاقة تانية سامي هايبر سامي الهايبر سامي تعمل كونفيوجن. جالي مرة عيان برضو قال كان عنده 60 سنة جاي سخن درجة حرارة كريمة، دورنا على أسباب الإنفكشن ممكن ندور على أفكار مش تقيلة، والراجل ما عندوش صوص للانفكشن تاني واضح قدامه، عملنا له رشاحات ما ظهرتش حاجة. حلو الكلام؟ ادانا له التلج، التلج كان مادته ادانا له طول الصلاين لقينا الراجل قفل ومشي. السبب كان ايه؟ انا فهمتها ليه في البرين، فهمتها بعدين. فهمت ان الهايبر سينما اللي في الراجل هي اللي عملت كونفيوجن، الراجل ده كان جاي لنا في شهر 7. بعد ما فاق بسال الراجل بقول له الشقه عندك والله، قال له حرب الجحيم. الاولد ايدج لو خسرت معايا خش في كونفيوجن. يعني الهايبر سيرميا لو جات لنا احنا عادي، بس لو واحد كبير في السن تجيبه الارض عندك ان جاي سكور 13، فالهايبر سيرميا ان انت بتقل منها لا تعمل كونفيوجن. هايبر سيرميا عكسها هايبر سيرميا. اهم اسباب الهايبر سيرميا يعني اسباب السكور كلمه حلوه. مين يقول كمان غير الهايبر سيرميا اسباب غير السكور؟ عشان زي ايه؟ هو دي اسمها فيفر مش اجريسيف. الفرق بين الفيفر والهايبر سيرميا؟ مين يقول الفرق؟ يلا. مش عايز اتكلم في الموضوع بس كده تحت. ايه؟ البودي فلويد لا. لا انت بتتكلم في كلام في السؤال، انا عايز كلام في السؤال. كلامك صح بس انا مش عايز في السؤال. انا ده اللي بيقول. ليه؟ كلامك حلو بس انا برضو لحد دلوقتي كتير كلمه ما مسكتش كلمه اقدر اتفرج في الهايبر سيما، فانا عايز كلمه في الكليريا. مين اللي قال 40؟ محترم يعني لو فوق 40 هايبر سيما تحت ال 40 غالبا محترم، فوق ال 40 دي الهايبر سيما. اسباب الهايبر سيما الكومون لما يجي الطوارئ افكر فيه سان ستروك مني هو بروتين هيموريج تسلمي بس بيعمل لو جريد فيفر مش هايبر سيرمي. بالمهم الانجليزي بتعمل لو جريد فيفر يعني 38 37 و7 و9 38 وشرطتين سلايتس انفكشن مش هايبر سيرمي. هي هايبر سيرمي فعلا اللي قال مش انفكشن، حاجه من بره هي اللي عامله هايبر سيرمي او حاجه بعيده عن الانفكشن. بس هو الفرق ما بينهم كلينيكال 40، في كتب بتكتب 40 ونص. ايه اشهر سبب بعد السن ستروك؟ تسلم يا محترم سيروتوكسيكوزيس. ده عيان بيجي بسيرويد ستور عيان بيبقى درجة حرارة فعلا 40. ايه تاني؟ تسمع عن حاجة اسمها نيوروليبتيك مالجنان سندروم؟ ما تسمعش عنها؟ حد يسمع عنها؟ في ناس بتاخد الهالوبريدول، عارف الانتسايكوتكس؟ الانتسايكوتكس تسمع عن الانتسايكوتكس دراج تاخدها ولا لا؟ عشان كده هقول لك في الهيستوري ان عيان كونفيوجن لازم اقول لهم طلعوا لي الدواء وفر في الدواء، لان الهالوبريدول او الانتسايكوتكس بتعمل ايه؟ نيوروليبتيك مالجنان سندروم وبيموت العيان. سايروتوكسيكوزيس نيوروليبتيك مالجنان سندروم. مين يقول كمان؟ حد شاف عيان تتنس قبل كده؟ شفته مرتين والله العظيم بالصدفه مشخصه مع الباب. انا اول ما بشوفه بقتنع، عارف الكلام التيبيكال اللي كنا بناخده اللي هو الرئيس السردونيكاس اللي هي البيتر سمايل ضحكه المره ديت، يبقى جاي لك عامل لك كده بنفس المنظر كده، وتلاقيها عشان قرب منه ايدك على فوق الكلام. فالهايبر سيما لما يجي لك في الطوارئ مش الفيفر، دلوقتي تحط ايدك على جسم البني ادم يلزق الفيفر تحط ايه سخن. الهايبر سيما اللي انا تحط اكنك اتلسعت اللي هي اكتر من 40، وقتها ما تقوليش انفكشن، دور على اسباب مش هتفكر فيها ومش هتفكر فيها وهيموت، لان هي اسباب ما بتجيش في بالك. يبقى سن ستروك و سيروتوكسيكوزيس و نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. ما تنساش الاسم نيوروليبتيك مالجنانت سندروم، وبعد كده ناخد انسايكوتيك وقفه كلام جميل. مين؟ عارف محترم يا ابني الهايبوسيرميا مش موجودة عندنا خالص. اللي هيسافر منهم في المانيا هيلاقي الموضوع ده مقابل كتير، بالذات العلم الخارجية اغلب امن الخارجية كتير ولا روس وروس خارجية جايين. خارجية حد راح صيح منكم؟ المانيا خارجية ده دارسين قوي. ماشي ايه كمان؟ نخش في الحاجات بقى الكوم مرة واحدة. ابدا اخش في الكوم الاوكراينا، ولما اقول لك اندوكراينال هو الديابيتس المرض الاول في مصر. هايبوثايرويد ماشي، سايروتوكسيكوز ماشي، ادرينال انسفشنس ماشي. انا مش عارف ادرينال لحد دلوقتي الراجل اللي كان بيجي في الكورسات الراجل بتاع القاهره لما كان اللي عمك فؤاد ربنا يرحمه كان يجي يكلمه كان يترسم عليه يقول لا مش فاضي مش جاي، لان هو كان الوحيد تقريبا اللي شغال عمله انها جرام. ده كان بيجي بالدولار. فالعيانين دول غالبا بنفكر في الدايابيتس. اسمع دي، مات معاه عيان مره في طارق في الرصاص من اسبوعين ثلاثه كده، كان شغال كان مره مع العيال. المهم لقيت محمد حسام تعالى جاي يقول العيان بره بي اتش بتاعه 6 و9 والخط بتاعه 5. الراجل لقيته حاجه بن على صدره ده مرجع، قال له ما رجعش عنده كام ده فريلته كام هيماتينسز. المهم لقيت الكميه قليله، انا قلت اللي فسرتها ديستنس السلسر نتج عنه ديزيز كبير في محترم في الجسم. ايه اللي تعبك يا عم الحاج؟ قال لك امبارح بتقول عنده وجع في اللوينز عمل سونار بينه ان في ناس كده او في حاجه غريبه على الكيدنز مش عارفين ايه. لما جه عيان لوين وعيان محترم يعني في شكوى محترمه تلاقي العيان اصلا كده كده قدامك يروح ايه شوك تلاقينا في السريع ده عيان كده بالبلد في اوت دايسكشن تمام. اوت دايسكشن ده يجي وجعه هنا في الدقن او السنان والرقبه جميل ظهر من ورا انتر سكيبولر اللي جسد بيسمع في الظهر او على اللويز يعني يجي لك عيان تحت في الطوارئ حصل مع الدكتور احمد نبيل مش احمد نبيل اللي روحت هنا هو ده الاخصائي بتاعنا دلوقتي احمد نبيل ده الجهبذ اللي ما جاي سوق كمان من فوق نبيل ده كان نايب وكان يجيب مدرس يشرفه يشرفه العلم حكي لنا مره كلمه في التليفون بيقول لي واحد من الجنرال بتوعكم روح عيان هنا يقول لك قال لي العيان جالي بالتذكره في مجمع الايمان بالتذكره بتاع الطوارئ ومختوم عليها وجالنا في مجمع الايمان قال لي الوقت طلع لينا الدايسكشن فلينا الدايسكشن انت هتشوف تحت في الكرياج ورينا الكليك وهتروحه. اه والله بقى ده عبد السايد في جنبك انك قلقان عليه مش قلقان انت لا انت محترم مش قصدي حاجه والله مش قصدي انت لا انت سم بس هتقعدها جنبك ليه؟ هنا قاعدها قلت الادب وهيزعقه فانت خايف او انت مش عارف فخايف ان انت تطلع فيها حاجه فمقعدها ومروح لينا الدايسكشن. حلو الكلام؟ جميل؟ المهم نرجع تاني فالمهم الراجل ده جاي قلت لنا الدايسكشن هو كده وهامش في السكه لحد ما وصل. المهم انا مش لاقي تفسير للحته دي. راندم الراجل متقاس بره 150 هو دايركت بس متقاس 150. لنا فانكشن بتاعته بقى 2 و3 مش متناسبه. هو 2 و3 ده مش شوك اللي هو فيه هو شوك طبيعي انه يكون فيه ديكريز لينا البرفيوجن هايبو برفيوجن لينا الكوز هو اللي عامل لي فار. مش قادر اوصل لسبب. انا عملت باي كارب والراجل يارست وقت باي كارب وعنده هايبر كاريمك ويارست يعني عن السبب ايه في ده؟ يا جماعه مش ابو سنول قالوا لا ايثانول قالوا لا دورت على اسباب الاسيس حاجه اسمها الدمبلز الدي دمبلز عارف الدمبلز الدي دي كي ايه اليو يوريميا الام ايثانول دمبلز البي الفينولز واللاكتيك اسيد والسلسليتس مفيش حاجه موجود قبل ما العيان يموت نص ساعه دي كي ايه؟ لانه متقصر انا مغلط. مين اللي كان معاه في الوادي المسجون من اسبوعين؟ اظن انت يا شادي. الوادي المسجون لما كان صوت بيقول عايزين نمشيه. قلت له الواد ده غالبا هيبقى انفكتس في اندوكاردايتس وكان السكر متقاس كام مره؟ 180. المهم الواد جه البي اتش بتاعه 7 على ما اتذكر والبايكار تقريبا كان 5. فتعلمت من الاداء قلت له ايه السكر تاني يا ميس؟ طلع كام؟ دي كي ايه؟ بس الهايبوغلايسيميا ما بتجيش جرادوال حطيناها في الاكيوت معايا يبقى الحاجات اللي انت مش هتفكر فيها هايبر فيوجن هايبر تنسيتيفيروس هايبر سيرما هايبر سيرما نخش في بعد الاندوكراينال مين الاورجان فيلير المحترم اللي كان قالها مين هو الاورجان فيلير زي مين؟ كدع ليفر والكدن كده الكلام ناقص ولا كامل ولا حد عايز يزود حاجه؟ صح محترم ريسبيراتوري فيلير مين اللي شاف عنده اسباب فيلير في الطوارئ تحت؟ اظن ان انا وريتها لناس وريتها لك قبل كده؟ اشتهاش وريتها لك الشناس عيان كده بتلقطه من على الباب لعلمك العيان ده لو انت مش عارف شكله او محدش دربك شكله ايه؟ كف على قبري لو شخصته استحاله تشخصه استحاله لحد بقى ما انت تسحب غزال بالصدفه ويجي لك وبالصدفه تشخص بس العيان ده من نظره تجيب هو عيان العينين ونظره وشه ليه منظر معين تحس ان وشه لونه عامل زي البنفسجي كده فايب ويبقى عينيه كونجستد يعني واحد من بعيد لو مش فاهم ان ده ممكن يكون سوء بدي او بوس عنده سباد فيلير يقول لك ده العيان ده ايه؟ جوندس بعض الاحيان تفتكر ان عينه جوندس هو نظره كده من نظره لو شفتها عمرك ما تنساه وتسحبه من على الباب تدخله على طول عن عمرك ما تنساه عن الاسبرت فيلر حاول ان انت تقول له عايز عن الاسبرت فيلر عن سوب دي بس يكون سوب دي مفالي شكله ما بيتنساش فعلا الحالات السهله اللي بتشخصها بنظره لو عارفه لو مش عارفه مش هتشخصه نهائي يبقى عندك الاورجن فيلر ليفر كدني ريسبيراتوري فيلر ايه كمان حاجات ميتابوليك. ايه ميتابوليك اختار ميو؟ ايه اسباب ميتابوليك تعمل جلادوال كونفيوجن؟ ايه جدع الكترولايت. ايه في الالكترولايت تعمل كونفيوجن؟ هل بتكلم يا مثلا ايه رايك هو قال صوديوم صح؟ الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا الاثنين يعملوا كونفيوجن صح؟ انا معاك. طب البوتاسيوم يعمل ولا ايه؟ ممكن الارثما يا مان هو عادة او عامة بعض اخيرا بوتاسيوم بتاع كونشس ليفل، هو الصوديوم بتاع كونشس ليفل فعلا اللي هو بتاع كونفيوجن. كلامك محترم. طب البوتاسيوم عضلات اكتر. في مرض اسمه هايبوكاليميك بيريودك بالانسس وهايبركاليميك بيريودك بالانسس، تعرف تسمع عن الموضوع ده؟ هو المرض ده بيبقى مرض فاميليا في عائلات، فجأة كده البوتاسيوم يقع او يزيد. العيان ده ما يجيش كونفيوجن، يجي لك بشلل او ارثما زي ما بيكون. عارف يعني ايه بشلل؟ لما يجي موضوع الويكنس اصول ان هو يبقى مع الدكتوره منى. الويكنس لما يجي لك عام بايلاترال لور لينج ويكنس عام مشلول مشلول والله مشلول وهيتحرك كمان لان المشكله مش عصب. العصب ما اتضربش ما اتقطعش. السنتر بتاع البرين ما اتضربش بس البوتاسيوم باظ. فالاكشن بوتنشال على الوول بتاع المصل والنيرف وحش ومفيش كونتراكشن فمفيش حركه فمفيش موجود. عيان الهايبوكاليميك وهايبركاليميك بيولد البلد جلان بشلل بلد الروح من بروك سيكتبه على جنب كده الجلان بريد سلوم تمام؟ ترانسفيرس مع رايتس من الهايبركاليميك او من الهايبوكاليميك تشينجز تمام؟ في اسباب تانية حاجة سباين ده تيومر في السباين ضغط عليه على السباينال كورد او ابسس الدورال ابسس موجود في السباينال كورد او حاجة اسمها سريبوميليا. عارف ايه سريبوميليا؟ السباينال كورد هو كانت كده كانت بتوسع لحد ما هي بقت السباينال كورد في المنطقه عباره عن الكلام والنيرف تيشو اللي في السباين اللي في الكورد ما عادش موجود. بس الاشهر جيلان باري سندروم ترانسفيرس مع لايتس والهايبر والهايبو بيريودك بارز. طب نيجي للكالسيوم يعمل كونفيوجن ولا لا؟ فاكر احمد الجندي واحنا بتوع احمد الجندي طبعا 14 احمد الجندي اللي اسسنا طلع معايا جندي واحنا السنه الاولى كان يقول لك ماما تجيب لك اللبن يقول لك هيهدأ اعصابك. ده كان وانت صغير هو اللبن كويس ليك وانت صغير. فاكر نفس لفظ كان بيقول لك بيليس على العصب يعني اثنان الهايبر والهايبوكاليميا كالسيميا انا اسف بتعمل كونفيوجن زياده الكالسيوم هو الكالسيوم بيعمل كونفيوجن. طب المغنيسيوم مين يقول المغنيسيوم يا واد؟ نجيب كلام انت مستغربه قوي. عارف افضل وسيله للمحاضرات ايه بقى؟ مغنيسيوم فلوس مغنيسيوم بيت ميه وش ادعي لي وانت بتموت مغنيسيوم حق خالص والله ما هتحس بحاجه. طيب احنا كده في المغنيسيوم هنطلع بره الكونفيوجن. الكونفيوجن الموضوع رخم سنه تقيل سنه فهنطلع بره نديك معلومه خفيفه بس في حاجه مغنيسيوم ينسى اللهم حسن يا اخي. المغنيسيوم والبوتاسيوم عضلات وبعدين كالسيوم وصوديوم تعبت. ايه تاني اسباب ميتابوليك تعبت في الجلد؟ عيان البي اتش، الاسيدوسيس والالكالوزيس بانواعها. كل شمه ماشي حق بيجي عشان الجلد الشيء بتاع عشان حق بيجي هاي بيشرح بس بيجي بيجي اكيد هيخش في الموضوع. امسح واقول لك افضل حاجه تعمل في الفيوجن هي على الاطلاق. قبل ما اقول لك انا اقول لك اسباب ثانيه برضو خلاص الفيوجن الانسان مهم جدا دايما ما انساه اقول للناس. مين يقول؟ ها؟ لا ما تقولش ان هو انا انساه لان ده واحد من الاثنين اللي بيعملوا ستيم في الليل هو السبسز والدهايدريشن. 60% من الحالات بتطلع فكرونا اقول السيرس النهارده لان بنسى اقولها. حد يقول لي السيرس اقولها بعد ما اخلص الاسباب على طول. مين يقول؟ هو حاجه هقولها واحد يضحك عليا اقول له انفكشن فيقول لي انفكشن والسيرس رقم واحد. هقول لك كلمتين في انفكشن غير السيرس خالص ده اول نقطه. ثانيا لما بكتب انفكشن الناس انفكشن في السي ان اس هو الانفكشن هو السيرس. الفرق بين السيرس والانفكشن هتعرف الفرق؟ انتوا كلام محترمين بس مش كده. انا احب سيبسس فعلا دم العنبة عامل زي المجاري. انفكشن دم استغيل ولا انفكشن استغيل سيبسس عامل زي المجاري بس الانفكشن ما زال الدم بتاع عامل استغيل كلامك محترم بس في فرق كلينيكال ولا انفكشن في فرق كلينيكال وهنقوله اهو. فلما اقول لك انفكشن انا قصدي سي ان اس انفكشن بس الانفكشن اللي يعمل كونفيوجن لازم يكون سيبسس. اكسبت العيان الدكتور العيان الكبير اللي في السن لو عنده دور ليوس ممكن تشوف بس لما يجي لي عيل صغير في السن واحد ثلاثينات اربعينات خمسينات حوالين ال 60 ما عداش 60 العيان يعتبر يونج. هو اليونج لحد كام؟ نص فيه نص بيوم يعني ميدل ايج يعني 62 ده مش كبير. اه والله هو كبير ما فوق بقى ده كبير. يعني جالك واحد مثلا 58 سنه بانفكشن وعمل كونفيوجن غالبا هيبقى سنس بس عشان يبقى انفكشن ويعمل كونفيوجن غالبا هيبقى سنس في ميدل ايج. اه ايه اسباب السنس والانفكشن الكامل؟ هما اثنين كبار مننجيتس وانفلايتس. البرين نفسس ما بنشوفوش كتير بس هنكتبه ما فيش مشكله. نراجع مع بعض بسرعه. الاكيوت كم سبب؟ اربعه مش خمس. ستروك من نوعها هايبوجلايسيميا. ما تنساش بقى تبص على السبب تبص على السبب ايه اللي فيه سبب اسمه بص اكتر. وما تنساش في العيال الصغيره تعمل له توكسيكولوجيكال سكرين. طب في الاسباب اللي هي الجرادوال يعني كده ممكن يعمل. انت مش هتفكر في الهايبوبرفيوجن اللي هو الشوك. الهايبرتيزم انفلوزي بس كنت بقوله بالاكسكلوجن لازم اكون استغلت اغلب الاسباب. الهايبرسيرميا قول لي كده خلوك هايبرسيرميا في طوارئ ايه؟ يوريت بريجن سندروم صار السندروم جدع ثلاثة صار الكوكس براف مين؟ ايه؟ صح. طب الهربوس الايسوما غالبا مش عندنا ما بتشوفهاش فعلا. ايه؟ بعد كده الاندوكراينال الاورجان فيلير. الاورجان فيلير كم طيب كم حاجه؟ جدع برافو. اوعى تنسى الدايركت بالله عليك ان الدايركت حاجه مهمه جدا. قلت لك عيان لما نتكلم فيه كتير لو شفته مره واحده مش هتنساه مش هتنساه فعلا. بعد الاورجان فيلير الميتابوليك صوديوم والبوتاسيوم كالسيوم برافو عليه جدع كالسيوم حلو. طيب فيكشن سي ان اس ما تنساش السبسس وانت هايدريشن 60% من الحالات تمام. يعني يوم ما بنغلب تحت الطوارئ مش اي سبب يلا يا عم ندخل بقى على الفيكشن السبسس او تعالى بتاع برضه شيل جدع عادي شيل. اه طيب احسن دكاتره انا في رايي اشطر ناس في اكتر ناس عندها علم في يعني انا ما بحكمش حد بصراحه على طاقه انا بحكم كل حاجه انت عم تقضي وانت عليا بقى طبعا عارف فاهم يا ابني الكلام خطنا مش ضغط كلمة ضغط اللي غلط في السيركوش تمام شوك تعرفها ان هي هايبو برفيوجن للاورجنز يعني مش الضغط 120 تمام يعني هايبو برفيوجن ان الاورجنز مش راح تلاقي دم زي الاعراض الجسم يعمل ريفليكس ايه طلع ادرينالين عشان ياخد شويه البرفيوجن اللي معفنين ده هم يوديهم للفيتال اورجن الاورجن المعفنه هنزيد في نقص البرفيوجن بتاعه الاورجن المحترم نحاول نديله شويه دم كده من اخواته المعفنين فبيحصل ريفلكس تاكيكارديا ويحصل ريفلكس فازوكونستريكشن فبولد اكستريم تسيسيت اوكي بين الباقي تمام والتكيكارديا بتحاول القلب يضغط على نفسه عشان يضخ دم كتير. نهاية الكونفيوجن لازم أي ميكانيزم في الجسم يحصل له فيلير لو ما حصلش أي ميديكال لو ما راحش الدكتور دخل أي ميكانيزم نهاية الجسم فيلير. يتم نهاية الكونفيوجن ودي بتكون مع العيان اللي هو عيال الشوك لان الكومبنساتور ميكانيزم اللي جبت شويه دم من الجلد على شويه دم من الانتستين على شويه دم من الرجليه عشان اودي للبرين والهارت فاهمني الميكانيزم دي بقى اتظهر بعد كده بدا يحصل فيلير لما حصل فيلير بدا الدم اللي رايح للبرين يقل بدا العين يظهر عليها حبه هايبرتنشن الكونفيوجن ده عيال الجي سي اس جلاسكو كومبنساتور اللي هم أربعة خمسة كونشيس ستة كان قصدي؟ جميل قبل ما أخش في الليست بقى ندردش في السيس وندردش في الكلمة نوع الكونفيوجن اللي جنب دول الريتابل كونفيوجن يا مختار عارف يعني ايه الريتابل كونفيوجن يا أيمن؟ هو زي ما قلت إن الكونفيوجن عامل المفروض يبقى جاي نايم الحركة الأول أنا بخش إن أحسن من النهاردة مرة جاي العيان فبسأل حد بقول له يا حاج انت تعبت قال انا بكون ده ما كملش معاه قلت خلاص انا هفايت بتاع حد مولود ليه فاولاده جم ابوك ماله يا حبيبي في غيبوبه اظن مين يا حاج ده الواد محمد ده مين ده فلان ده مين ده كذا دي مين دي مراته ولادهم كذا وكذا وكذا منين يا حاج كذا وكذا وكذا انا توصلت راجل بتشرب حشيش فين يقول لي المكان يوصل فيه يعني ازاي تكون في جزء هو فايق احنا رحنا الدكتور بيريد في البلد اوجو في غيبوبة اطلعوا الطوارئ ولما يسألوا ايه اللي تعبوا له في غيبوبة ايه انت من كونفيوجن يعني ايه يعني عامل كونفيوز في غيبوبة شكل ولو رد يروح في اي تخريف طب اقول ان انا كونفيوز يبقى بلاي ايه انت من كونفيوجن ده ممكن يقوم ويمشي مين اللي عارف الكلوباسي أو في المقارمة عارف بالنسبة لك الكلوباسي ده عام بتاعت سيبروس أو ليبر سيفير يعني لو في دي البانة وقف على وشه ما يقدرش يمشي في ناس فيها ليبر سيفير عشان يمشي من هنا لحد كده عارف يعني الهيماتيك الليبر دلوقتي الكلوباسي ده دخل في الباك الكلوباسي يتحول لوحش عشان نثبته خمس رجاله واحد على الايد ديت واحد على الايد دي اثنين على رجل واحد على رجل واحد ينام على بطنه. لما تيجي تثبت عندي باتك من فيرو بس يمسك المفصل مسكش من هنا يمسك المفصل من هنا عشان ما يتنهيش فالوقت الانتفالو بسي انت ما تنهيش فيديو كان داخل كده من باب الطوارئ على كرسي كان وانا امتياز مش بسن سايكيك الاخ سايكيك صح بس مش سايكيك عيان المن مش سايكيك بس دي اخر نقطه انا اقولها بس حد قالها في اوضه الكرسي سايكيك ده اخر حاجه يعني عيان الكونفيوجن اللي لقيتها ولا مش سبب غير ان هو مان بعت الدكتور نفسه محترم يا شيخ سيدي السيدي ده هو يمين يتقلب شمال يتقلب برجله بيضرب بايده بيضرب. المهم الواد قام راح واقف على الطابور لي طويل الواد طويل اصلا واقف كده وراسه جاي لفوق وقام راح قازم على الطابور لي قاسي عامله زي عارف باتمان كده قام راح حاطط لي اسمه قلم على قفاه قال له يلا يا ابني الكلب ده انت فيك يلا روح. والواد ده ما كانش فايق هو قريته كنت فلوس يا حاج يلا يا ابني الكلب يا سام واضرب في الولد وقال له والله ما فايق الواد كان مش الواد اللي جنبه قال له اضرب في رمضان وما خدش باله وجاي. المهم خدوه روحه الحمد لله مش مشكله خالص. ده اللي قريته بالكونفيوجن. نتكلم على نوع تاني كان اسمه ايه؟ بيهيفيرال تشينجز وين فلوكتويت. والله ما انت عارف الفلوكتويت دي فرق المعلومه قبلها بيوم فعلا من كلامنا ولا ان شاء الله فروزن بس ما تقلقش في اي كلام الا رز ده اكبر في استعمال. والله عندي اخطاء تاني يوم بتنزل طلعت جت في ست الست عماله تعمل لي تعالى تعالى نفس الطريقه ما حد عاوزها. المهم البنت اللي جايه معاها قريتهم طبعا ما اعرفش عنها حاجه بس هي شويه دكتور تبقى كويسه وشويه تجري في الشارع. انت الكلام قالت لي بالظبط هي ملك. قالت لي لا مش ملك خالص. انا بسالها بقول لها هي كانت عارف كده نفسها قالت لا اصل هيبقى كويس وتطلع يجري في الشارع هيك ملك. والله كنت شويه زي الفل فايق او عارفينها كلنا مش مش معاك. طارق المعلومه دي يقول لك ان الاورجن فيلير احد اهم اسباب الفلوكتويت. عارف عيان الكبد لو كان لحمه يتعب لو خد ازازه اللاكتولوز او معلقتين اللاكتولوز بعدها حصل له اسهال قوي نفس الستون في الفوق. الفوق اورجن فيلير يا اما هيباتيك يا رينا لابس دايت اول فيلد. ايه تاني؟ كانت زي الست ديت سبيس اوكيوباين ديليجن. حد يقول سبيس اوكيوباين يعمل فلوكتويتنج السبيس وكوباين ديليشن بيحصل حوالين منه الإديمة وعلى حسب نوع الإديمة يعمل. لو الإديمة قليلة بتفك يعني يقلب الفلوكتويتنج لفوق. طب لو الإديمة جت وزالت وما فكتش مش اسمه فيوجن هو الجريمة. فاهمني؟ والنمونيا أنا ما أعرفش والله بصراحة النمونيا بتعمل إيه ما كانتش الأخطار كتير فمش عارف ما أعرفش بتعمل إيه. المهم الست ديت انا عملت لها ثلاث حاجات بالظبط الترا ساوند سي تي برين واكس راي. والله العظيم بنسى الست دي قوي. السي تي برين بتاعها لو بالمنظر ده كان عباره عن حته بتاعة كده عامله بالظبط كده بس كوباين فيجن بالوقت ده طبعا انساها ابدا بس الاكس راي بتاعها تيومر يعني رهيب اقل حاجه لها بقاله فتره فلوكتويتنج الاورجن فيلير سبيس اوكيوباينج نيمونيا. يبقى لما يجي لك عيان اكيوت اربع حالات الكونفوجن سهله هي صعبه لسبب انت مش في دماغك معلومه مثبتها بس لما يجي لك اكيوت اربع حاجات السكر افحص لاترلايزيشن واعمل سيتي برين لو صغير توكسيكولوجيكال وافتح لسان لو في بوستين. طب لو عيان اريتابول هيباتيك انفيروسي هايبوجلايسيميا حشاش بزياده او بنقص ما عادش فلوس تشتري او مانيا او انت كمان تنشن يعني السبيس اوكيوباينج معاك هنا وده. انا اقول لك ان السبيس اوكيوباينج فوق كمان يعني فوق كمان مع الهيب لما جه قال فلوكتويتنج بنسمعها كتير يقول لك ابوابي فوق وتوه يبقى اورجان فيلير. تعالى المرتبط ده اورجان فيلير روح اعمله صناعه كيس الروك بس حط انزيمز الليفر ولا الليفر فانكشن هتلاقيه سلوت الفانكشن بتاعه وحشه وعيان سبيسي وكوباينج والنمونيا. ولما اقول لك النمونيا حط لي النمونيا انا اسف حط لي جنبها يوريا انفكشن اللي هو البيوريا طبعا مش هينزل بقى بتاع الفتاسه يوم شهر اتنين انت الفتره الجايه جالي اكتئاب مش عايز احكي لك حاجه اصلا مش عايز اتعرف عني حاجه اصلا امتياز يعني امتياز يعني ايه؟ يعني امتياز تاكل بالمنطقة امتياز يا حبيبي. المهم احترمك ما تقلقش شهر اتنين ده كان في فترة فعلا في اخر واحد ابتدت ايه كان فترة من اشد الفترة اللي انا مريت بيها بالتالي كاية عيان موضوع عظيم ازاي احكي السكرلة الراجل ده يكون فلوس ماشي ما انا مش هقدر اوصل لسبب اي عين بتفوز بتفكر شو بسبب السبب بسحب سي اس اف دي تقريبا من الجلسه من الكويس. انا قلت الراجل قاعد معانا من الساعه 8 للساعه 12 مش هخصم شيء عشان مش هخصم شيء. المهم لما قلت له انا سحبت سي اس اف بس حبيت اقول له في حاجه بتجيب لك مش في الضغط وضغط عين الضغط تقول لي شيء لازم انها تقول لي حاسس اه الراجل غلبان ومتاكد انا مش لازم انها تقول لي الساعه 9 لان هي فعلا قبل كده كان في كم مره عيان اول ما اكتشفوا انه مكتوب اسكر كان في فتره كده موسم موسم شهرين كده الله يلحق موسم عن يجي الكونفوز من أصدر تيجي بعمل زي عصير القصب كده عصير القصب بالظبط جايب يورين زي عصير القصب ده أهم مصدر تصنع عصير القصب في مصر البيوري أه والله كان موسم يا ابني والله أخا كان أي يعني كونفوز يخش من الأوضة عندي أسكروه تعرفش إيه كانت الناس مالها في إيه كله بيوري كله مصدر يلا بدي نجيب أسكر يلا بدي نجيب أقول له ابن راجل كانت أسكرته أسكر يلا بدي نجيب صح مش هكذا كنت بخصية طول عشان مش هكذا أنا في المشهدون مش عارف طول في قلبي إنت عايز كيف تبقى عايز كيف تبقى عايز كيف تبقى عايز كيف تبقى صراحة إذا عملنا أبنى فهو ما يكون أصطر فهو بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين بكين فبص في تبقى بحسن بحسن طلع بيوريا احنا اصبطنا بعد كنا اسحى بسيس بعدها بربع ساعة الست كل ما تسألها حاجة كل شيء رزق دكتورة طب احنا نعمل ايه دكتورة طب انت علاج ايه دكتورة طب نعمل ايه مش عارف والله بس عارف المهم الراجل ما خدش سي اس اف ولما عصرناه فعلا جاب بيوريا القصة يعني طب البيهيفير تشينج ايه بلك ان السي ان اس كان في الايريتا وفي الهيفر حد يقول الفلكتوريتنج احمق لان السبب الفلكتوريتنج حاجات بتروح وتيجي زي الاورجن فيلم سبيسو كوينج القديمة اللي حاجات بتزيد وتقل عمال السي ان اس وانس ما حصل سي ان اس ده انفكشن مضطرب ما رجعش احنا بندي علاجه بيموت يعني سي ان اس انفكشن ندي له علاج ويموت ما تقوليش ده فلكتوريتنج لما الراجل قال لك كان فاهم كل البلد انه بيعمل يورين في البلد اه في ناس كتير كده كل واحد مره كان نيته يجيب الهدوم اللي بيبقى في الشارع بس كتير غالبا الناس بتحصل لسه في الهيبي هيبي او تاني ليمبيك يعني اه ليمبيك افرض ايه قلت ليمبيك دي يعني ليمبو لا يا عم ليمبيك ايه يعني شو اتكلم معاه اتكلم معاه علمك بجد عايش يا خالد اتصل فيه اظن علمك فعلا يا عم علمك ايه علمك اللي انا اعرفه اللي هو كان علمك ده حاجه ثانيه اللي انا عارفه ايه يا ابني علمك ده يا حاجه ثانيه والله علمك ده يا مش اللي هو اما ده فرصه اللي هو بيعرفك من الليمبي يعني ده الابر سنتر بتاع الليمبي بس هو ابر سنتر يعني ده كده فوق وبص المحطوط اللي تحت المحطوط اللي تحت بص الحته وكده وعاملين شكل مع بعض يا عم مش عايز اعرف انا كنت سايس من نيرو اصلا يا عم انا مش عايز اعرف يا عم ايه الليمبي ده والله انا رايح اقراه النهارده الليمبي ده ايه ده حاجه اسمها الليمبي فعلا ايوه حاجه اسمها ليمبيك شادي ايوه شادي حاجه اسمها ليمبيك يا محترم حتى شريف كبير حاجه اسمها ليمبيك يا بابا شريف كبير ده حاجه اسمها ليمبيك لا والله بس سلام يا سلام يا سلام موجع لمك ايه يا ابني اكلمك صافي عيب يا اخي حد معانا بنات لمك ايه يا اخي سي نزل انفكشن فرونت اللوب يا اما تومه يا اما سكيما ايه غير كده كان حلو هتعز زود نمونيا عايز اقول لك ان عيال النمونه دي هم بيتها خوف وزن ايه برضه انت في الكلام العيب قوي بيقول لك ان النص في النمونه دي لها طوارئ بتيجي قاتل يعني مثلا لو قلنا 20 عيال نمونيا في الطوارئ بتلاقي منهم عام 15 جايين بحاجات مش سيستم يعني غالبا ممكن ما يجيلكش تيزن او هو ما اشتكاش من تيزن بس انت لو جيت تاكد هيجي من غير قف هيجي من غير بيكون بيقول لك ده بيطلع يجري على السطح ويمشي على السور بيطلع من جوه يجري على السطح والنمونيا يا اما طريق تحت المسك هو ده الطريق الصح يا حدود السلام. ارجع ثاني من عشان السلس السنين يا حدود. لا خد بالك. لا والله ارفع. السلس الكلام الرسبونس والكروم. هما بنقول ان الاستخدامات والريت. البلس. بتتكون من ايه يعني؟ الريتشا. الواي بي سيز. اوكسفورد او روزن بزود عليهم الفيوجن. والراندوم اذا كان العيان مو دايابيتك. طب لو دايابيتك يبقى السيلس دول بس. لو مش دايابيتك يبقى السيلس ده معاك. السكارتريت بتاع العيان ده اكتر 25 بس اكتر من 90. البريتشر يا اما فيبرش اللي هو اكتر من 38 او هايبوثيرميك. عارف السوس ده اقول لك بيساوي سيبسس. يعني لما يكرش بقول لك سيبسس بيساوي سيبس زي الانفكشن. مش وقت بقولك الانفكشن والسيبسس الحاجة. لا الانفكشن الحاجة والسيبسس الحاجة. الانفكشن هي السيبسس لو معاه سيبس هايبو سيرميك درجة حرارة 36 لو لقيت معاه كونفيجن او راندم يا حبذا ده بيزود فرصه السيرس يكون مظبوط بس تاخد من الاثنين اللي تحت مع اللي فوق. فاحنا بنحب ناخد الاربعه اللي فوق ولو لقيت حد من اللي تحت يبقى السيرس كده بقى محطوط. ايه هو السيرس؟ السيستميك انفيرتور ريسبونس والروم ده بيحصل امتى؟ بيحصل مع الانفكشن مع البيرن مع السبير روما مع ايه كمان شوك. فلما يجيلك عين سيرس انفكشن دور على السورس اوف الانفكشن. لو لقيت سورس اوف انفكشن اسمه سيبسس يا محترم. سيلز لوحده انفكشن لا ده سيستميك انفلاماتوري يعني رد فعل نتيجه التهاب شديد في الجسم يا اما بين سيفير تروما انفكشن شوك يعني الجسم بيمر بظروف صعبه فحصل رد فعل صعب لظروف صعبه لو لقيت انفكشن في الوقت ده انفكشن زائد سيلز يساوي سيبسس محترم طب لو لقيت سيبسس زائد اورجان فيلير ايه الاورجان فيلير؟ تيجي تبص تلاقي العيان وانت بتعمل تحليل عنده ايه تقار في ناس بيكون لها تحت التقار نعمل تحاليل تلاقيه سيبسس بس الكريات بتاعه نورمال طب لو لقيته ايه اي كريات على او لقيت الليفر انزيمز بدات تعلى او لقيته بدا يبقى كونفيوز او فيرز بايرتون فيلير تعرف الناس بتقول في طوارئ بيخشوا النفاق يبقى هايبوكسيك انت اول ما فكرت في كده النوم قالت لا ده عنده جلوتيا الابسس عمل سيبسس والسيبسس ما اتعالجش فبقى سيبير سيبسس فعمل سبايراتوري فيلير يعني سبايراتوري فيلير مش سبب لنج مش نمونيا لا ده السيبسس بقى سيبير لدرجه انه عمل اوربن فيلير على مستوى الكدني الليفر البرين مع السيبسس بس لو كونفيوجن لوحده يبقى سيبسس وهيقلل سيبسس طب لو كونفيوجن وايك اي يبقى اجريسيف سيبسس ما هو السيبير سيبسس بتساوي سيبسس زائد طب الكونفيوجن كان مع السيلس من شويه فلو لقيت سيلس وانفكشن سيبسس بس يعني لو كونفيوجن وسيبسس يبقى سيبسس بس بس اعرف ان العيان ده خلاص سيجا وهيخش في السيبسس سيبسس طب لو لقيت كونفيوجن مع ايك اي او زي ما عندي او زبط فيلير كده بقى سيبسس سيبسس فعلا طب لو لقيت عيان سيبير سيبسس زائد شوك اللي انت كنت بتقول عليها يا صافي سيبسس شوك لان لو فجأة انت اربع حاجات تدريجي بقى انت ليك بتصب واحد تقوم بالعين كده بقى ايه وتفصص من النقطة بقى مع بعض يا حاج بدل التدريج فجأة خلصانة يا ابني السوبر ريس وعملوا انتو سيميليشن لو حرك ايه ليه التانية ما اتحركتش ده لا طبعا لقيت الشمس كلها افتح بقى عامل الحاج عاضي يبقى في الشمس قلت لك قبل كده من العيان المصري لو قلت له انت فجأة ولا تدريب لك تدريب واحدة واحدة ولا واحدة واحدة ولا طب هو حصل تغيرات عنده ولا سوي يعني بص يا دكتور هو تعبان بقى له فترة بسأل عيان فجأة ولا تدريب لو سبتها في التواليت مش هرد عليك كما اصلا فجأة بتشتري صلاة العصر ده من صلاة العصر ده خلنام ساعة لو يجي ناس جرادوال كونفيوجن يقول لك تدريجي كتير قوي لما يبقى عندك خبرة احنا بنعرف الجرادوال كونفيوجن بتاعتك من غير ما تبص كده بعرف العيان انا عارف ايه عامله كده لسانه كده بص لسانه معلم لو لازق تحت ولا فوق وتيجي تبص تلاقي لسانه يعني هو احمر بس ما لهوش حاجه يعني تلاقيه حرفيا طالع لسانه تلاقي عليه زي سن رنت كده من الميه كده او الصايد هو مفيش حاجه هو صباعك فوق فوق هنا بتاخد صباعك مستحيل حاجه فوق كده فوق مستحيل مفيش اي حاجه جوه لا صلايم ولا صلايبه ولا اي حاجه اخر ميه دخلت في بوق اصلا من 4 سنين ما تلاقي فارم يدالي جوه ولا حاجه بجنب كده مفيش حاجه جوه فعلا خالص اصلا الراجل ده شايف الحفره بس سبحان ولو ابيوت هيبقى ديهايدريتد والديهايدريشن دخله في ستروك تعرف ان الديهايدريشن دخل في ستروك اه بس الراجل ده في اساسه كان ديهايدريشن اسال عمك الحاج يقول لك ده ابوها متاول فاكر طب واحد يقول لك ده يابا ابوك اول ما تعرف انت يقول لك ايه يا بابا مش ليه في المواقف غالبا الاسبوع وقعت في بيتي تلاقي اما الواد فعلا ده الواد ده اللي كان بيجعني طلع ميتين انا بقى بسيب اللي عندي اه واسيبه وبضرب بالقلم كمان مش كده جالنا مره عيل وغير حد ما نسيش الواد ايه بنته فيها بيبص فراكشر هنا وفي دخل الريموت انا الفضول بتاعي بقول له خلاص قال لي مرحبا ماشي انا ما خدت الكلمه وخلاص طب انا مش هقول له المرحبا ازاي طريقه لعبه مع البنت لحد من 6 شهور طريقه لعبه مع البنت بعد ما لاحظت في اوضه شويه لقيت لعبه غريب طب انت عملت ايه؟ قال لي انا هشتكي كده يا دكتور هشتكي انت هنزله والمروحه هشتكي صفحت ايدي ولزقت الواد انا فعلا الم على وشه خلاص كده غير غصب عني وبص له تقول كلمه زادها تقلبني على وشه غصب عني هعمل ايه 6 شهور يا ابني بعشتكها كده اهو نزلت هي والمروحه نفس ده الامان يا ابني ده اصلا حرام يجي له الرجال ده المهم فالاسبوع ده غالبا لو اكيوت يبقى الواد ده عينه ده انا رمى ابوه بقى في اوضه كده في تمام وسايبها بقى وسايب ابوه ولا امه عمال يأكل بقى في شوية البطن يخليك تموت واللي أو اللي متجوز فده لما ده يأكل ده مش راجل ده أبوك يا ابني أول حاجة أمه بالمرة بقى بالمرة عادي بعد أسبوع بس جدا ما أخلص بالله عليك يا المهم من أسبوع أكيد ولا أكيد ولا أكيد قول له يعني أبوك أول ما تعي كان بينام على نفسه اسال بالاسئله ولا بينام على نفسه نقاط في الدق او بينام على نفسه كان فيه ولا انتبه لك كان فيه بس وقعت مهبط مهبط ونام على نفسه بعد كده ممكن بدا يروح منكم يروح منكم دي فايق العلم بس هو مش نعسان بقى اللي هو يمكن بابا عروش عم الحاج يا عاد يا ابن الكلب نقاط هوه بعدها لا هو ده مش كده يبقى لك طول اخر مره وكان نفس ده يقول لك يا دكتور ابويا مكسح ونفس ده 4 سنين ده انت عيل ابني كلب كمان يعني انا بسالك قلت لك كل منين يا عم اخر مره العادي بتاع ابوك كان امتى يقول لك نفس ده اسال بقى نفس السؤال يقول لك يا دكتور ابويا كان حلو هو تعبان اه وعنده كلب بيدفع عند الدكاتره قال لنا هيجي 4 سنين بس هو ماشي بس امسك في ماشي منه اخر مره كان ماشي بالعادي امتى؟ يقول لك انت غلط اساله فجاه ولا بيجي اصلا بالله ما اطلع منه معلومه اساله العادي بتاعه امتى وفي منه اكيد ولا بيجر بتاعه النقطه لو اكيد لازم تسال الموضوع ده انت ولا لا؟ ولازم تسال قالوا غلطات قبل كده او لا لازم تسال على التشنجات اللي هي تشنج فرور سرق عمل حكم على نفسه اكيوت يا خد ايه لا ده امام ناس يا اول شاب ابو الواد واقف في جنبي ما اعرفش نفسه يا معاك بسرعه. اهم اسباب ايه؟ على طول راح تحت ماء الدم عمل تاني اصلا استسهال تربيع امساك حاجه من دول زي الفلوس. عين الكلى تعالج من الكلى عشان تسال بتقول من ايه بس لما توه قطع الاكل بالك ممكن الراجل يجي لك دهايدريتد والدهايدريشن مش سبب الكونفيوجن مش انا سبب الدهايدريشن يعني لو واحد متوه بقى 4 ايام ما اكلش هيجي لك دهايدريتد فدول الدهايدريشن هو السبب لا هو قبل ما يتوه كان في ترجيع اسهال الاكل قل ولا كان بياكل لك لحد قبل ما يتوه في يوم بياكل لما لو جالك دهايدريتد النهارده لانه بقاله 3 ايام نايم ما انتش حاطه حاجه لازم بس احلى اكزاكتلي فعلا الدهايدريشن فعلا ممكن ما يكونش هو السبب انا بساله ترجيع اسهال الاكل قبل ما يتوب حتى قبل ما يتوب بيها بس بعد ما يتوب قطع الكسور ده مدريك سخونيه كحه نفس بلده لا حرقان في الميه السخونيه لا في الكسور خرايط الكسور لا ابوك بيتعالج من الكبد ياكل لحمه نقل دم سخونيه تابن اسهال ترجيع انساك ابوك بيتعالج من الكلى يا محترم بيتعالج من الكلى دول خد مسكنات وقف غسله في هرش في غطه ترجيع السكر ولما يسالك انت بتسال عنده كام يقول لك لازم تكمل الهيستوري الاخر تعرف السكر بيعمل بول كتير بيشرب ميه كتير نفسه كان سريع بيرجع فوميتنج هي دي اعراض الفيش اللي هي اصلا الميتابوليك تحديات لو عرفت تسال عليها كلمه هيستوري الهايبر كونفيوجن اي عين شو اي عين شو سبب اصلا ليه يعني هو شوف هاي الشرح كتير بس انا هديك معلومه سريعه طبعا لو بشرح شوف موضوع زي كده بس اكيد هل حد ما عرفش يخلصه بس انا هلم لك نقط اي عين شو مسطره من هلا صلي وشوف النيك فيمز لو بتجس النيك فيمز اقصى حاجه تقدر 250 ملي صلي او اي مكان انت بتدوس فيها مستشفى نظيف في مكان فيه تجهيزات فاكره اصلا بص على النيك فينز كونجستد اكيد مش هيبقى فيه اكيد ليه برضه ليه عندك شويه غالبا لو كونجستد نيك فينز على الكارديك حاجه اوبستراب ايه الكارديك؟ فين شوك اوبستراكتيف بلمونري ايمبوليزم وبيسوركس تمبونات الثلاثة دولت هي الدنيا مقفولة مسدودة والله ديت 2000 مش لازم السكة مسدود ولكن التشالنج في العيان انك بنز مقفول 250 250 و500 ونص سنة الإساس الكارديوجينيك والقلب أصلا مش قادر يمشي فما تعبهوش هنا مقطع فكونجيس النيك بن هنا عشان أنا أحدد هدي فيه كتير ولا لأ طب ما فيش نيك بنز بندي للتشالنج 20 ملي بكي جي في الساعة يعني أنا لو وزني 100 أدي العين ده 2000 طب أنا أديت للراجل أبو 250 ده هوت وضغطه ما رفعش والله ما هيرفع بس الجايد لاينز بتقول كده الكتب بتقول كده أنا بعمل إيه؟ ساعات لما الدنيا زحمة عندي في الطوارئ ومفيش وقت ما معلقش 250 ده في يعني سي يلا على طول سي بي ما تكونش سي بي فين يعني سي بي مقفول انا عايز اي سي بي وقتين النبي قلب يعمل ايه عايز اخلص لو الدنيا بقى فاضيه عندي 250 روح جهز استحاله الضغط ينفع هو الدنيا الغازي ده يعملوه في القلب اللي ما بتخرجش اعملوه يفضل نور الانبوليزم قافل السكه يعني نفس التمرين قافل السكه كان حاجه بس ده التشالنج بتاعه لازم ياخده بعد ال 250 بسيه سي بي بي طب بعد ال 2000 بركب سي بي بي غالبا العيان ده السي بي بي عالي واعمل ايكو هيجيب لك التشخيص الراجل اللي كان بيقول كارديجول شوك شاك فاكر وبتاع القلب قال لي لا ده مش كارديجول شوك القلب بيبقى كويس بس في مودل في ريكاردو اكسلوجن وعمر راح المدرس بتاعي جه قال له مودل في ريكاردو اكسلوجن بس الميه اللي جوه مش ميه رايقه ده دم ده ممكن يكون اوت بيرسبشن والراجل كان جايب لي بس في فيلم سمع في ظهره قال انا هنحوله لتخصص نعمل له ترانس اوسوفيجيال عمل له ترانس اوسوفيجيال وقال لك في ريسبشن العين الوحيد اللي بتسجل اللي بتاع الكانسر او على تواصل مع عاش الراجل فعل علمي تصور جاي الراجل ما كانش كلام بيجز بصراحه بس انا بتكلم في لايف ومفيش عين كان نشوف ده او مش شوف ده بدي الكلام بسرعه قسطره صلاين ونيك فينس اصلا ما جابش ميه يبقى هايبرفيز فعلا ادي الصلاين لو نيك فينس في الجي 52 مش هيرفع ولازم هيسيب وهسيبه هلاقيها هاي واجيب بتاع الليفو عشان يعمل ليفو هيقول لي القلب ما بتخش بكابوجين هيقول لي ده في فيوجن في البريكاردو ده بريكاردو الفيوجن اسمع بالسماعه في ديكريز الانتر هنا اسمع عامل شيء سي سي عشان من سورس طب بالنسبه لبرنار امبريز تلاقي عنده مش فاكر البرنار امبريز صراحه قبل كده هتلاقي ليكو يقول لك في دايليتد رايت سايد في حاجه كده دايليتد رايت سايد دي بتاع الناس البرنار امبريز طب لو عيان اصلا النيك فينز مش موجوده عيان على الهايبوفوليميك سايد هايبوفوليميك سايد غالبا بيبقى عيان السيبسز وعيان الهايبوفوليمي يدي 2000 20 ملي بتجي بالقوة لو انا وزني 100 2000 يدي 1000 في 1000 تمام بعد كده يجيبه طب ده سيد لان السي بي بي يقول لي الفلور بتاع الجسم قد ايه غالبا عيان الهايبوفوليميك ده الدنيا عنده مفتحه قوي احنا بنعبيه ميه السيبسز هي السي بي بي مهمه فيه شويه يقول لك عين السيبس لو انا اديته ال 2000 والضغط ما يرفعش سيبه ولما اجي اسيبه ايه السي بي بي لو لقيت السي بي بي اقل من 8 العين ده تفضل تعبيه في لويد لحد ما السي بي بي يوصل من 8 ل 12 وصل ل 8 و 12 على امور اد سبورت انا لخبطتك اسف ان انا اتكلمت في الموضوع ده انا اسف والله اشك الناس اللي بتتكلم فيها انا جاي اتكلم على التلفزيون النهارده عين شوف ده اول استاذ ليه فين لو ليه فين تقول لي انت محترم بعدها وفي دكتور قلبي يعني يدفع 10 حد قال نو طب لو عين مفيش ليه فين 20 ملي في الاول لو انا 70 كيلو ضرب 20 في 70 يطلع لك التشالنج تمام بعدها بقيس الضغط ما رفعش سيبه وادي السي بي بي هي المفروض اني ما خبطتك عارف هو انا من الاول اصلا عارف وصلت للهايبر بوليم هي اللي بيفرق معاها سي بي نازل ولا ست بعدين هنشرحها في اي يوم تاني فاهمني؟ طبعا انت ما وصلتش لاي حاجه هايبر تنسيف انفيرمس قلنا بنقيس قلنا بعد ما توصل للريسكو لابلز تمام؟ معايا يا شباب؟ لسه هكمل انا عارف ان هو الموضوع مطول انا نفسي اصلا ما اقدرش اقعد ساعتين هو الموضوع طويل شويه ريح ولا نكمل كمل ولا ريح بس هم مفهومين. ربع ساعة زي أنا قلتهم 10 دقايق ربع ساعة 10 دقايق متوسط ها؟ أنا باخد أراك ولو قلت لها هقول إن أنا عايز أكون فيها موافقة تحمل ولا ما تحملش ده حقك أنا مش هاخد عليك أنا عايز أقوله بس ولا أزود الـ ABCD أنا أخذ آراء الناس لا خلاص مرة تانية خلاص الهيروي مهم في الكمبيوتر لسبب لان لو العيان الجلاسكو هو مسكون بتاعه اكتر من 8 او اقل من 8 اكتر من 8 ده ما يتقلبش اقل من 8 ده تشيل الاساء عشان يتقلب توصل من ديت على الدي سي مهم في عيتين الريسبيراتوري ليه؟ لان احد اهم اسباب في الكمبيوتر سيبسس كنا بنقول السيبسس هو سيبس فكان مهم تيجي تقول ان السيبسس هل نسمع الشيست ده كويس ولا وحش؟ شبت حاجة كبيرة فصلناها عن الشب وقلنا السيبسس ونحطنا عنصر لوحده والسيبسس درجات والسيبسس والسيبسس والشب وهنا الشب والغلب في جبه معه تعالى ننزل على الدي طبعا الرندا مهم الجي سي اس مهم ولا مش مهم الجي سي اس مهم بس هنعمل فوق عشان نشوف كده ولا نطبق لا يعني عارف كونفيوز يعني النورمال وانا عامل ايه؟ انا كويس الايروي مفتوح طب انا متوي اعرف الايروي مفتوح ولا ان انا اعمل بيزنس ماشي جي سي اس جميل طيب بقيس راندوم العيان وبعمل جي سي اس المهم برضك عشان حاجه ثانيه عشان انا بعمل بيزنس سيميليشن اخر حاجه البيوبل المهم هو مش مهم طبعا لان لو الاي سي ار ايكوال بيوبل بيزنس او لو لقيت العيان ده اللاترال كيس مهم طبعا ان اللاترال كيس صغير في الكونفيجريشن برضه عين الكونفيجريشن لازم تحدد غازات الغازات هو مش روتين لا الا في طوارئ عندنا انا اي مكان اول في الفايبر او كده اللي يمشي مش روتين بس هو روتين عندنا هنا لو قلت اماكن ثانيه اللي يمشي مش روتين ده يجي روتين في الكونفيجريشن بس مهم يعمل ايه؟ برضه احنا بنفس الارض خالص دي كلها خالص اما ما لا على عين ليه بقى ما نشوف ايه كمان.